إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصل إلى حسن النبي مع اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد وشق الإله من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم ويحب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وفي البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ماذا الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعدت لها؟ فقال له: يا رسول الله، والله لن أعد لها كثير صيام ولا صلاة إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما فرحنا بعد إسلامنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال: لأنني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وأرجو أن يحشرني الله معهم. نعم يا الله، هذه كانت شكوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت أمنيته، بل هذا رجل أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأدب في الحديث، فرفع صوته وقال: يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك. فقال له: الرجل يحب القوم ولكن لا يعمل بأعمالهم، ولما يبلغ إلى منزلتهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت كذلك عباد الله، ضرب لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة في المحبة الصادقة، في المحبة التي تؤكد عليها الأعمال ليست الأقوال فحسب، فكانوا يقدمون ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفوسهم وعلى ما يتمناه الناس أجمعون. لما كان إسلام أبي بكر الصديق، ولما كان إسلام أبي قحافة والد أبي بكر الصديق، عندما وقف أبو بكر الصديق وكان أبو قحافة يعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بكى أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إلا أنني لكم تمنيت أن تكون هذه اليد هي يد عمك أبي طالب، وأني قال له رجل يا تابعين وفي مطلع